هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. انظروا الحديث رقم 50 و81. قال حدثنا يزيد بن محمد هو ابن عبد الصمد الدمشقي قال هو صدوق قال حدثنا عبد الرزاق ابن مسلم الدمشقي هو عبد الرزاق ابن عمر ابن مسلم صدوق قال يزيد وكان من ثقات المسلمين من المتعبدين قال حدثنا مدرك بن سعد هو ايضا الدمشقي صدوق قال يزيد شيخ ثقة عن يونس بن ميسرة بن حلبس هو من الثقات عن أم الدرداء وهي الصغرى زوجة أبي الدرداء وهي تابعية. أم الدرداء الكبرى هي صحابية والصغرى أم الدرداء هي تابعية. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال، هذا موقوف على أبي الدرداء رضي الله عنه وليس حديثا مرفوعا، قال إذا أصبح وإذا أمسى، من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا بها أو كاذبا. أولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، جاء من هدية النبي صلى الله عليه وسلم العامة من غير تقييد بالصباح والمساء، إلى هنا صحيح حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. أما زيادة أبي الدرداء من قوله رضي الله عنه 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو كاذبا، هذا قاله الشيخ الألباني موضوع. لماذا الموضوع؟ في الحقيقة على القواعد الذي علموها أو علمونا إياها، وهي أنه إذا كان الراوي ثقة أو صدوق فحديثه إذا كان فيه نكارة أو شذوذ، هنا شذوذ لا شك فيه شذوذ، لكنهم سموه نكارة، لأن الثابت عندنا في الشرع أنه لا يكون الشيء من العبادات مقبولا إلا إذا كان بالصدق والإخلاص، إنما الأعمال بالنيات. لكنه جاء هنا صادقا كان وكاذبا كفاه الله همه، يعني لو كان منافقا قال هذا الكلام كفاه الله همه أو ما أهمه، فبذلك قالوا هذا منكر، يعني هذا منكر لا شك، معناه منكر يعني غير مقبول. وقد يوصلون إلى الموضوع يكون أحد منهم قد توهم، ويحتاج لكم أن تبحثوا بارك الله فيكم، يعني زيادة. لكن الشيخ لم يطول، آخر شيء الذي نقل عن ابن عساكر قال ابن عساكر هذا منكر ولا يعقل. انظروا، لا يعقل، لا يعقل بأدلة الشرع، ليس نتحكم العقل أو نتحكم إلى العقل، لا، لا يعقل بأدلة الشرع أن يوجر الرجل على شيء لا يصدق به، ولا أعمال بالنيات. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عوف وهو الطائي وقد مضى بنا، قال الحديث محمد المصفى قال حدثنا محمد المصفى أنه قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل بن عبد الله بن أبي فديك، هو ثقة أو صدوق. قال أخبرني ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب المصري أنا أبي أسيد البراد، أنا أبي أسيد البراد صدوق عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه معاذ بن عبد الله تابعي ثقة عن خبيب وهو الخبيب الصحابي رضي الله عنه عن أبيه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، ليصلي لنا، يعني كأنهم غير صلاة صلاة الفريضة وغيرها، إنما هي صلاة الخوف أو صلاة خوف من أي شيء، أو الصلاة التي قد يستعان بها على دفع البلاء، كما قال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، لعله هذا المعنى قطعا هو، لأنه ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فأدركناه فقال قل فلم أقل شيئا، يعني خبيب يا خبيب قل، قال فلم أقل شيئا، ثم قال قل فلم أقل شيئا، ثم قال قل فقلت يا رسول الله ماذا أقول يا رسول الله، ما أقول أي شيء أقول، قال قل هو الله، قل قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، أي من كل هم وخوف. وهذا في أي وقت في الحقيقة يقول الإنسان، يعني دائما صباحا ومساء، فلو جاءت مثل هذه المخافات ربنا إن شاء الله يسلمه منها، هذا المقصود منه. لكنه حين تمسي وحين تصبح، هذا غير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه. نعم. ثم بعد ذلك قال هي ثلاث مرات، يعني الذي جاء ثلاث مرات مطلقا هنا، أما عند إيوائه للفراش صلى الله عليه وسلم كان يعني يقرأ ثلاث مرات، وكان ينفث فيهما الظاهر كل ثلاث مرات منفصلا، قل أعوذ رب الناس، قل أعوذ رب الفلق، قل هو الله أحد، ثم ينفث، ثم ما استطاع من جسده كان يمسح، كذلك مرة ثانية وثالثة. أما هذه قراءة عامة والله أعلم بدون مسح الجسد. نعم. جاء فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه ثم ينفث ثم يقرأ فيه هكذا، فقالوا إن هذه ليست الترتيب، في الغالب النفث يكون بعد القراءة، لكن إذا كان عامل إنسان نفث أولا ثم قرأ إن شاء الله واستطاع يكون مطابقا للحديث، ليس فيه شبهة، لكن في ذاك يكون شبهة. هكذا قالوا النفث يكون بعد القراءة. لا شك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات على الحسن والحسين ينفث بهما، ينفث صلى الله عليه وسلم، فالنفس عند الفراش الظاهر يكون قبل القراءة، ويجمع كفيه ويقرأ ثم بعد ذلك ينفث ثم بعد ذلك يقرأ ثم يمسح كل ثلاث مرات منفصلة، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن عوف وهو الطائي من الثقات، قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو ابن أبي فديك الذي مضى بنا، قال حدثني أبي وهو لا محمد إسماعيل، هذا ليس ابن أبي فديك، هو محمد إسماعيل بن عياش، محمد إسماعيل بن عياش، قال حدثني أبي وهو إسماعيل بن أبي عياش قال ابن عوف ورأيته في أصل إسماعيل، رأيته في أصل إسماعيل، لماذا؟ لأن مهما كان لكنه كانوا يقولون أنه إسماعيل بن عياش يخطي في رواية غير الشاميين، لكن هنا رواية عن الشاميين، مع ذلك قال ورأيته في أصله، فهذا يكون طريق التحقق بالحقيقة من جملة التحقق والتحقيق، وحتى يستعمل دائما، حتى أنه يجب أن يستعمل في هذا الزمان أيضا، إذا شك في النقل فيرجع الإنسان إلى أصل كتاب المنقول منه. الآن من قواعد التحقيق يذكر هذا في الحقيقة، أنك إذا وجدت منقولا وشككت فيه فيجب عليك أن ترجع إلى أصل المنقول، قال ابن تيمية كذا، وترجع إليه إلى كتابه. ورأيته في أصل إسماعيل. نعم. قال حدثني ضمضم هو ضمضم ابن الزرعة ابن ثوب الشامي الحمصي عن شريح، هو شريح ابن عبيد الحضرمي من الثقات، عن أبي مالك هو الأشعري الصحابي رضي الله عنه، قال يا رسول الله حدثنا بكلمة نقولها إذا أصبحنا وأمسينا واضطجعنا. فأمرهم أن يقولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك أنت الله لا إله إلا أنت. نعم، وهذا ما أخذ من قول الله تعالى شهد الله والملائكة، فالملائكة أيضا يشهدون والذين آمنوا يشهدون والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت. فإنا نعوذ بك من شر أنفسنا أولا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه وأن نقترف سوءنا لأنفسنا أو نجره إلى مسلم. وهذه الدعوة مباركة جدا، خاصة يستعيذ الإنسان إذا ظلم نفسه أو جر إلى نفسه ذنبا، هذا أهون فيما إذا كان في حق أخيه أو نجره إلى مسلم. فينبغي للإنسان أن يمرر يقرأ ويفكر معناه حتى يكون بعيدا عن إيذاء إخوانه المسلمين. نعم، ثم بعد ذلك وهذا أن نقول إذا أصبحنا وإذا أمسانا وإذا أمسينا وإذا اضطجعنا، هذا من جملة الظاهر. اضطجعنا متى؟ في أي وقت والله أعلم، أو خاصة إذا كان اضطجع في الليل فيكون له مكانه هذا أيضا. ثم قال أبو داود وبهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم. هذا الحديث الذي فيه في الحقيقة قالوا أن شريح بن عبيد الحضرمي ثقة لم يسمع من أبي مالك العشري وهو الصحابي، لم يسمع أبا مالك، لكنه صحيح لأنه توبئ من غير وجه شاهدا عن أبي هريرة عند أبي داود، كذلك عند الترمذي وعند البخاري في الأدب المفرد وفي أفعال العباد وفي عند النسائي في عمل اليوم والليلة. ولذلك صححت تلك الرواية، يعني رواة كلهم ثقات، لكنه لم يسمع شريح من أبي مالك. إذا لم يسمع فقد شرط الصحة، لأن الصحيح لا يكون إلا إذا كان متصل السند، فهنا انقطع. لكنه قد توب وشهد، فبذلك يقال صحيح لغيره. لكن الرواية الآتية قال أبو داود بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين، اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، يعني ما كتب الله تعالى في هذا اليوم من هذا الخير، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك. وضعف هذا لأنه لم يتعب في هذا شريح بن عبيد، لم يتعب، فهذا ضعيف بهذا الإسناد وهذا اللفظ، لكن الأول له شاهد ومتابعة أيضا. هناك لا شك أن الكتب التي نراها الأذكار يكتبون هذا الدعاء أيضا كثير، وخاصة في الصباح إذا قال الإنسان إذا أصبح أحدكم قال أصبحنا وكذا وكذا. لكن ما دام الضعيف وهناك الصحيح في غنية ينبغي للإنسان، لكنه إذا قاله إن شاء الله وليس فيه معنى منكر، كما يقول في بعض الأحيان من عند نفسه بعض العدية يصوغها لنفسه، يكون جائزا إن شاء الله. قال حدثنا كثير ابن عبيد وهو المجهزي الحمصي ثقة، قال حدثنا بقية ابن الوليد وهو بقية ابن الوليد ابن صاعد الحمصي أيضا ثقة أو صدوق، لكنه مدلس كبير وكان يدلس تدليسا كثيرا. نعم، وليد بن مسلم وهو أيضا شامي كان يدلس تدليس التسوية أقبح التداليس. وهذا بقية بن الوليد كان يدلس تدليسا عاما كثيرا. عن عمر بن جوثم، عمر بن جوثم حمصي مقبول أو مستور، قال حدثنا الأزهر ابن عبد الله الجزري، أزهر ابن عبد الله الجزري ابن جميع، هذا ليس حرازي، حرازي ليس الجزري، حرازي، حرازي هذا حمصي وثقة، إلا أنه كان فيه نصب، هكذا كانوا يقولون، النصب الذي يتكلم فيه علي رضي الله عنه بما لا يرضى ولا يتكلم فيه، وتشيع من يكون يعني يمدح علي رضي الله عنه أو يرى فيه أنه هو الأحق بالإمامة والخلافة وكذا، والناصب الذي يتكلم على معاوية رضي الله عنه شيئا كثيرا. ولذلك النسائي رحمه الله يعني نسب إليه وهو ليس بثابت عنه، قالوا أنه يعني في معاوية، كان في معاوية لما تكلم، وهذا ليس ثابت عنه، لكنه من هو أحد العلماء تكلم في علي رضي الله عنه، قال قتل في يوم واحد 70,000 في علي، هو هذا قال قتل علي في يوم واحد 70,000، كيف أتبعه أو كيف أتبعه من الخوارج الذين كانوا في تلك الأيام الله أعلم. والحاصل الخوارج هم العصبيون كذلك يعني خارجين لطاعة الإمام، فهذا لكنه ثقة في الحقيقة يقبل حديثه إذا لم يكن فيما في بدعته كما هو معروف عند الأئمة، وهذا ليس في بدعته. نعم، لا، الناصب اللي يتكلم عن علي هذا الذي يقول يا أخي، الذي يقول قال بعضهم قتل علي رضي الله عنه في يوم واحد 70,000 فكيف أتابعه وأتبعه، هكذا. نعم نعم، فعلى كل حال، وال يعني الشيعي الذي يكون متابعا لعلي ويتكلم على معاوية وغيرهم بسوء، فالمقصود أنه كان ناصبيا يعني كان يناصب العدو لعلي رضي أداوة لعلي رضي الله عنه، لكنه في الحقيقة في الحديث ثقة أو مقبول، لأن الحديث نفسه هذا الذي هنا ليس مما يدعو إلى بدعته. قال حدثني شريق الحوزني حمصي مقبول، كلهم هؤلاء مستورين ومقبولين ثلاثة متواليان، ولذلك وكذلك فيه علة تدليس بقية. نعم، قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فسألتها بما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح إذا هب من الليل، أي إذا قام من النوم، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا هب من الليل كبر عشرا وحمد الله، كبر عشرا وحمد الله عشرا، وقال سبحان الله بحمده عشرا، وقال سبحان الملك القدوس عشرا، واستغفر عشرا، وحلل عشرا، ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا، ثم يفتتح الصلاة. وهذا لم يثبته الأئمة رحمة الله عليهم لضعف الرواة وفيه علة. نعم، نعم، أنتم لماذا تقولون دخلت على عائشة يعني هي غير حجاب؟ لا، كانوا يتكلمون من وراء حجاب قطعا، هذا هو معناه. نعم، ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد، هذا ضعيف. نعم، هذا الحديث ضعيف، لماذا؟ فيه العلل التالية، انظر، تدليس بقية، كذلك عمر بن جوسم مجهول، كذلك شريق الحوزني الذي قال دخلت على عائشة أيضا مستور ولم يتابع، أو مقبول، مقبول هو المستور إذا توب لم يتابع، فيكون الحديث ضعيف فيه مع هذا العلل. نعم، الذي يظهر والله أعلم، لا يعني لا يظهر حسنه وصحته، لان انا بحثت حتى الشيخ نفسه لا كثير هنا جعث مقبول، كذلك الحوزني نفسه مقبول مستور، وبقية ابن الوليد لم يسرح، ولم أدري كيف، لكنه يظهر أنه ضعيف. على كل حال انظروا فيه إن شاء الله. في الخلاصة نعم، لم قال المنذري، قال المنذري وأخرجه النسائي وفي إسناده بقية ابن الوليد. على كل حال مداره على هؤلاء الرواة، ولذلك يظهر أن الرواية ضعيفة والله أعلم. ثم قال حدثنا أحمد بن صالح وهو المصري الثقة أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري ثقة قال أخبرني سليمان بن بلال التيمي المدني ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي أبي صالح ثقات معروفون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فأسحر، أسحر أي دخل في وقت السحر، والسحر هو قبل طلوع الفجر، نعم، ومنه يأتي لفظ السحور والسحور، نعم، فأسحر يقول سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا، سمع سامع بحمد الله ونعمته، ماذا يقصد بهذا؟ سمع سامع، إيش تفسيره؟ يقول هنا شهد شاهد، سمع يعني كل واحد يشهد أن الله تعالى هو المحمود وهو المنعم. وحسن بلائه علينا، البلاء هنا بمعنى النعمة، حسن البلاء، وسوء البلاء يكون يأتي عليه المصائب، فهنا حسن بلائه علينا يعني إن الله له نعم كثيرة علينا، وهذا حديث صحيح. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن معاذ، نعم، سمع بحمد الله ونعمته أي شهد هكذا فسروا. في الحامش يقول ونعمته شاذة وهي ليست عند مسلم، انظر الصحيحة، لكن الرواية من زيادة الثقة والله أعلم، قد يكون نعم نعمته إن شاء الله ليس فيه نكارة والراوي يعني ثقة، وهذه اللفظة أيضا موجودة في مسلم وليس فيها نعمته هكذا يقول، لكنه هل يقال أنه يعني ليس بصحيح مطلقا أو شاذ؟ نعم قد يكون إذا لم يوجد عند الآخرين ويكون مدار الحديث عليه، نعم، لكن طيب انظروا فيه هل هو مداره عليه أو جاء عن طريق الآخرين من الثقات، إذا زادوا فيكون زيادة الثقة مقبولة. حطوا عليه علامة بارك الله فيكم، انظروا غدا وتاتون به إن شاء الله وننظر فيه إن شاء الله. ثم قال حدثنا ابن معاذ، من يكون هذا؟ معاذ بن معاذ العنبري، معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري من الثقات المعروفين. قال حدثنا المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود المسعودي، وهو أيضا من الثقات، لكنه كان يختلط في آخر عمره ولم يحدث كثيرا بعد اختلاطه. قال حدثنا القاسم بن محمد هو قاسم بن محمد بن أبي بكر من الثقات، قال كان أبو ذر رضي الله عنه يقول من قال حين يصبح اللهم اللهم ما حلفت من حلف أو قلت من قول أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت كان وما لم تشأ لم تكن، اللهم اغفر لي وتجاوز لي عنه، اللهم فمن صليت عليه فعليه صلاتي ومن لعنته فعليه لعنتي، كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم، يعني إذا قال اللهم من صليت فعليه صلاتي ومن لعنت فعليه لعنتي كان في استثناء يومه ذلك أو قال ذلك اليوم، يعني ماذا يقصد بالاستثناء؟ يعني قائل هذه الكلمات يكون يعني بعيدا استثناه الله تبارك وتعالى عن الوقوع في اللعنة أو غير أو فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى. كان في استثناء يومه ذلك يعني يكون محفوظا ومغفورا عنه، أو قال كان في استثناء ذلك اليوم يعني كما قرأ ويكون مقبولا دعوته ومقبولا دعاؤه إن شاء الله. هذا ما كان في استثناء هذه الكلمات عن زلات لسانه في يومه ذلك، هكذا قال. لكن الكلام في الحقيقة هنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال حدثنا القاسم قال الشيخ ضعيف الإسناد موقوف. عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هو اختلاطه ببغداد يعني ما كان اختلاطا كثيرا، ولعل الشيخ رحمه الله رأى أنه اختلاطه سبب لضعفه، نعم، ولذلك ضعف هذا الإسناد، نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي قال حدثنا أبو مودود، وهو أبو مودود اسمه بحر بن موسى، نعم، أبو دو في ترجمة فضة يظهر أنه هو بحر، نعم، بحر بن مسعود، بحر بن يحيى، بحر بن موسى أبو مودود هو صدوق. قال أمن سمع أبان بن عثمان، هنا أمن سمع أبان بن عثمان، قالوا يعني والصحيح الأشهر الصرف، لم يذكر من هو، لم يذكر من هو الذي سمع من أبان، لكنهم قالوا أنه يعني عبد العزيز بن أبي سليمان هو الذي أراد به أمن سمع، نعم، عبد العزيز بن أبي سليمان، إلا أنه مقبول. قال في رواية ابن ماجه أنه جاء، قال بعضهم في رواية ابن ماجه في الشرع قال هو عبد العزيز بن أبي سليمان هو ثقة، سمع أبا بن عثمان يقول سمعت عثمان يعني ابن عفان يقول سمعت. عبد العزيز بن عثمان هو أمن سمع، أمن سمع يعني من هو؟ عبد العزيز بن أبي سليمان سمع أبان بن عثمان، سمعت عثمان بن عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. قال فأصاب أبان بن عثمان الفالج، سبحان الله، هو نفسه راوي الحديث أنه قال سمعت عثمان عفان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصاب أبان بن عثمان الفالج، الفالج هكذا يقول، ليس الفالج على وجهه، الظاهر هذه كلمة غير عربية عربوها، أصلها فالج بفتح اللام وليس فالج من على وزن يصير فاعل من فلج يفلج، هذا داء يصيب احدى شقي الانسان او احد شقي الانسان فيعطله هو الفالج. واللقوة قريب منه عافى الله الجميع من جميع الامراض الذي يكون يصيب الفم خاصة فيعوج الفم او العين يعني واضح، هذا الله المستعان، فربما يكون العين ايضا تغور والله المستعان، نعم، هذه الأمراض، ولذلك الإنسان لابد أن يكون يخاف الله دائما حتى لا يصيب بمثل هذه فيتعطل، نعم. لم تصيب فجأة فأصاب أبان بن عثمان الفالج، فجعل الرجل الذي سمع منه هذا الحديث ينظر إليه، يعني كانوا يستغرب ما دمت أنت اللي تروي هذا الحديث وعندك هذا الحديث ولم من قرأ لم تصبه فجأة بلاء كيف أصابتك هذا البلاء، فيقول ما لك تنظر إلي، فوالله ما كذبت على عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها، يعني جاء الغضب الظاهر في ذاك الوقت فنسي أن يقول فأصيب بهذا الفالج، يعني آمنا بالله إن شاء الله. إذا كان الإنسان متعهدا على نفسه بهذا الدعاء لا يصاب مثل هذه من الأمراض السيئة، ولكنه إذا نسي فربما يجد فرصة وعلى كل حال مشيئة الله فوق كل شيء وما يعني قد يكون ينسيه الله تبارك وتعالى والله المستعان ويدعو الله تبارك وتعالى لا يصيبه نعم كذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبه سحر ولا لدغ أو لدغة من السامة من الحيوان السامة أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة يعني هذه الحوامة التي ومن كل عين لامة ينبغي أن يكون الإنسان يرتب على نفسه وعلى أولاده هذه الأدية هنا في الحقيقة المبهم والمبهم قد يكون إذا لم يعرف يكون مثل المجهول والإسناد يكون ضعيفا لكنه ما دام عرف فصححت هذه الرواية وجاءت من طرق أخرى أيضا هنا جاءت رواية أخرى وهو الذي جاء أبو مودود حدثني أبو مودود نفسه أن شخص آخر وهو حدثنا نصر بن عاصم قال أبو داود حدثني نصر بن عاصم الأنتاكي وهو لين الحديث قال حدثنا عياض شيخ أبي داود ضعيف الحديث إيش هو أنس لا نصر بن عاصم شيخ أبي داود أنت تنظر أنا أقول نصر بن عاصم لين الحديث شيخ أبو داود نصر بن عاصم لين الحديث قال حدثنا أنس بن عياض هو ابن حمزة الليثي أبو ضمرة المدني من الثقات قال حدثني أبو داود أبو مودود وهو الذي مدى في الإسناد السابق وهو بحر بن موسى أن محمد بن كعب القرضي أن أبان بن عثمان نحوه فهنا قالوا حتى هناك جاء من طريق آخر أنا أبي مودود أنا عبد العزيز بن أبي سليمان أنا أبان كذلك هنا عن محمد بن كعب القرضي وهو من التابعين الكبار محمد بن كعب الكعب القرضي وهو عتية بن كعب القرضي ولا من هو الذي كان من الصحابة الذي لما قتل النبي صلى الله عليه وسلم على القرضيين فالذي كان أنبت قتل والذي لم ينبت محمد بن كعب وعتية بن كعب عتية بن كعب القرضي فقال فكشفوني فرعوني أني لم أنبت فتركوني فكان من الصحابة الله المستعان نعم فهنا هذا مدني ثقة تابعي فإذن الإسناد نصر بن عاصم الأنتاكي هنا ضعيف الشيخ أبي داود لكن تابعه من هو عبد الله بن مسلم في الإسناد السابق الإسناد السابق كلا ثم بعد ذلك في هذه الرواية جاء على ما تقول مزيد في متصل الأسانيد بين أبي داود بين أبي مودود وبين نصر عياض أنس بن عياض بين شيخ أبي داود هناك بين شيخ أبي داود عبد الله بن مسلمة وبين أبي داود أبي مودود ليس هناك واسطة فذاك إسناد عالي وهذا إسناد نازل لكنه يتابع أحدهما الآخر والرواية صحيحة نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا العباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم وهو العنبري أيضا من الثقات ومحمد المثنى من الثقات من شيوخ أبي داود وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو عبد الملك بن عمرو من يكون هذا هو عبد الملك بن عمرو العقدي أبو عمرو الثقة عن عبد الجليل بن عطية عبد الجليل بن عطية القيسي أبو صالح المصري صدوق يهم في بعض الروايات عن جعفر بن ميمون هو جعفر بن ميمون أبو علي بياء الأنماط أيضا صدوق قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر التابعي أنه قال لأبيه أي أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه قال يا أبتي إني أسمعك تدعو كل غداة أي كل صباح اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن فانا احب ان استن بسنته صلى الله عليه وسلم. قال عباس فيه اي عباس بن عبد العزيز لان الشيخ وابي داود فيه شيخان عباس ومحمد المثنى. فقال عباس وزاد فيه وتقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر، لا اله الا انت، تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي، فتدعو بهن فأحب. قال فأحب أن أستن بسنته. هذه زيادة الثقة، يعني شيخه محمد المثنى في الغالب الإمام أبو داود إذا جمع، وهذا من مشيته في سننه أنه إذا جمع عدة شيوخ أقل شيء شيخان ولم يقل أن اللفظ المسوق لمن، فيكون في الغالب للآخر، يعني إذا كان اثنين فيكون اللفظ المسوق للشيخ الثاني، لكنه إذا كان للشيخ الأول فيقول واللفظ لعباس مثلا. هنا لما أراد أن يبين زيادة عباس وبين بذكره قال عباس فيه، معناه أن اللفظ المسوق هنا لمحمد بن المثنى. فالرواية صحية. وما أبرك هذا الدعاء المبارك، كل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهدية النبي. نحن طلبة العلم ينبغي أن نرتب على أنفسنا في الحقيقة ولا نبخل بأوقاتنا للجلوس في مثل هذه، لأن هذا له ما بعده. الآن اللهم عافني في بدني، ما أحلى هذا الدعاء من عوفي في بدنه آمنا في سربه وموسعا عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا كلها. فمهما كان عندك وسعة الرزق وغيرها، إذا كان الإنسان مريضا في بدنه لا يقدر يقوم، لا يقدر يفي بعماله، فلا يفيد. ولذلك في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون نحفظ ونحفظ أولادنا إن شاء الله. ثم قال بنفس الإسناد، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات المكروب الذي أصيب بكرب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله. هذا معناه كبير جدا، يعني كل نقول ينبغي ألا نستهين بمثل هذه. وأنا أذكر بالأمس فقط سبحان الله، وأنا جاي من الجامعة وسهران في الليل وعندي أربع محاضرات من الصباح إلى الظهر، يشهد الله وأنا جاءتني غفوة هكذا وأنا أسوق السيارة على 70-80 وكدت أن أسدم في الجدار الذي على اليمين، لكن الحمد لله الذي سلم، والله سجدت لله شكرا، لأن سبحان الله أول مرة في الحياة يحصل لي، ولذلك يعني غفوة ربما طرفة عين سبحان الله، والسيارة على 70-90 يمشي، ماذا يكون لها؟ فالله المستعان. ولذلك سبحان الله، يعني ينبغي للإنسان أن يكون دائما مع الله تبارك وتعالى يحفظه الله. إن شاء الله نرجو من الله ألا يبلينا نحن الإسلام شيء. دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وبعضهم يزيد على صاحبي، بعضهم يعني كأنه يبين أن عباس يروي شيء زائد على محمد المثنى، ومحمد المثنى يروي شيئا زائدا على محمد المثنى. كذلك دعواته المكروب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. ولعلي ذكرت لكم مرة كان دكتور عيسى مسملي زميلنا وكذا طالبنا كان في الجامعة معرض جامعة الإسلامية، قمنا في الصباح فجرا ونرجع في الليل، فإذا بين رابغ وبين هذا الذي قريب من إنام جاء مطر شديد وظلمة عجيبة جدا، وفي هذه الحالة انفجرت الكفر كفرة فجلسنا وكل واحد يمر يمر ونحن في الظلمة ما كأنهم ما يشوفونهم في جانب. نعم. فقلنا يا إخوان ما يفيد، أنا قلت ما يفيد إلا الآن دعاء المكروب. والله سبحان الله جاء يعني طلبة العلم شباب 5 و6 في سيارة فقمت طيبة، هذه هي من الفردات وكذا، وشافونا راحوا بعيد، بعدين رجعوا ريورس قالوا ايش عندكم يا اخوان، قلنا كذا وسلحوا معنا، لان مو سلحوا معنا، ما كان هذا الذي يسمونه استبنى اسبير ما كان موجود عنده هو الكفر، فاخذوا وركبوا صلحوا هناك في قدام في بعض المحطات وجاءوا جزاهم الله خير به هذا. ونحن في ظلمة شديدة جدا والمطر من فوق، فبالحقيقة الأدعية هذه لا شك أنها من عبرك ما تكون، والتجربة الإنسان لا يستهين بها ويكون على كل حال الرجاء مع الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن المنهال، هو محمد بن المنهال الضرير أبو عبد الله ثقة إن شاء الله أبو جعفر، قال حدثنا يزيد يعني ابن الزرعي من الأئمة المعروفين في البخاري ومسلم، قال حدثنا روح بن القاسم من الثقة، قال حدثنا سهيل هو سهيل بن أبي صالح عن سمي الصاد عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال ضرب معروف صحيح، أنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسك ذلك لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى. هنا معناه لم يأتي أحد من الخلق أفضل مما أتى به إلا من الذي أتى، يعني هذه من الكلمات المباركة التي عليها أجر كثير، لم يوافي أحد من الخلائق بمثل ما وافى، يعني لم يأتي أحد بمثل ما أتى به هذا الأخ من الثنايا على الله تبارك وتعالى ومن الطلب من الله عز وجل. ثم يقول باب ما يقول إذا رأى الهلال، إذا رأى الهلال، والهلال هو أول يوم يطلع هلالا. نعم. ثم العرب سموه بأسماء مختلفة. نعم. آخر شيء يكون بدرا. نعم. قبل التمام إذا تم فيكون بدر التمام كما يقول البدر التمام. فالهلال هو أول يوم إذا طلع الهلال من الشهر. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل هو التبوذكي أنه قال حدثنا أبان وهو ابن تغلب ثقة، قال حدثنا قتادة وهو ابن الدعامة السدوسي أنه بلغه قتادة ليس صحابيا، إنما هو يروي عن أنس وغيره تابعي هو من التابعين الصغار أيضا، يقول أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. هذا الحديث على كل حال ضعفه أو سبب الضعف واضح جدا وهو البلاغ، ولم يعرف من الواسطة بينه وبين قتادة، من الواسطة بينه وبين قتادة. نعم. يقول هنا بلغه أن أحد بلغ مثل بلاغات مالك رحمه الله، أنه بلغه من المبلغ له، كيف هو ثقة أم ضعيف، ولذلك ضعفوا هذه الرواية حتى يعرف المبلغ أو مبلغ. نعم. رياك الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن حباب وهو أبو الحسين العكري من الثقات كان يخطي في حديث الثوري، لكنه هنا ليس حديث الثوري، أنا بهلال وهو محمد بن سليمان الراسبي ضعيف عن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهذا ماذا يسمى قتادة؟ عن هو تابعي صغير قد يكون معضل أو قد يكون مرسل، يعني قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي وتابعي فيكون معضل، وقد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي لكنه لا يعرف أنه صحابي. لو تعين أنه صحابي لكان كفى، لكنه هو تابعي صغير، ولذلك يحتاج أن يعرف من الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه. عجيب، صرف وجهه عنه. لماذا صرف وجهه عنه؟ على كل حال الحديث ضعيف. قال أبو داود ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث مسند صحيح، لكنه ثبت عن الصحابة والتابعين أنهم في الحقيقة كانوا يقولون اللهم أهله علينا بالعلم إيمان والسلامة والسلام ربي وربك الله، وبعضهم رواه مرفوعا، وهذا قد يكون لأنه قال يبدو إن شاء الله أن إسناده صحيح. روى الطبراني عن ابن عمر مرفوعا كان إذا رأى الهلال قام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا عز وجل. هذا إسناده صحيح، ولذلك إن شاء الله في هذا الباب أنه الصحيح إذا رأى الإنسان أن يقول هذه الكلمات المباركة. هو مبارك لأن أيام مضت، شهر مضى، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، يعني يكون هذا الشهر فيه أمن والإيمان في قلوب الناس إلى آخره، والسلامة من كل شر. باب إذا أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك آتونا بالسرعة الآن والذن. يقول هل الأهل في الإنسان السلامة، هل الأصل في الإنسان السلامة أم السلامة والعدالة شيء؟ لا، خلق الإنسان عجولا والنفس أمارة بالسوء، فكيف نقول الأصل فيه العدالة إذا كان في الإنسان؟ أما إذا كان مسلم فقل المطلوب أن يكون عدلا، لكنه ما قبله لأنه قد يكون ظاهره عدل ولكنه باطنه فيه كذب وفيه كذا. ولذلك خاصة في باب سنة النبي أو قبول سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبلون إلا إذا كان معروفا بالعدالة والإيمان والسلامة والسلام. نعم، أما إذا كان ظاهره السلامة فقد ينافق. نعم، يوجد ناس قد نافقوا في كل زمان، وكاد أن يكون هو المقري للشيخ ابن باز يهودي. نعم، هذا ذكر لنا بعض الإخوان، يحفظ كتاب الله عز وجل ويحفظ كتب ابن تيمية وينبه الشيخ قال فيه كذا، الشيخ كان مغرم به، هكذا حكى لنا واحد من الإخوان، لكنه كان يهوديا سبحان الله. فالأصل فيه ليس السلامة إذا أظهر الإسلام. نعم. وبعث مقام محمود الذي بعثه. يقول الأخ بعضهم يقول جماعة التبليغ عندهم الحق والضلال من باب عدم الظلم. نعم، نقول عندهم الحق وعندهم الضلال، وهذا كما قلت أنت ضلال بمعنى ليسوا متعمدين للخطأ لكنهم مصرين للخطأ، هم يظنون أنه هو الصواب في الحقيقة. لماذا؟ لأنه ليس ما هم عالم، لا يكون عالم، لا يقبلونك لو ذهبت معه. هذا من عيبهم إذا كان أحد من الإخوان التبليغيين أو الذين يميلون إليهم يسمعون، يهدوني إن كنت أنا ضالا في هذا الباب، لكن عندهم ضلال في الحقيقة عن العقيدة الصحيحة. لا يتنازلون عن العقيدة الأشعرية، لا يتنازلون عن أذكار بدعية، لا يتنازلون عن البيعات نقشبندی عربیات الطرق نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ هذه والعرب الذين يمشون معهم لا يتم ايمانهم الا اذا وصلوا الى الهند والله سبحان الله عجيب يعني هم يذهبون لماذا هناك هل يجدون هناك عالم لا كله اذكار بدعيه وغيرها ولذلك كثير من الناس خرجوا منهم بعدما راوا وهذا الشيخ اسالوا شيخ صادر الحسين اطال الله بقاه بالصحه والعافيه كان سبع سنين مو عوام سبع سنين دأبا كان معهم في الأردن ويرى ويريد إصلاحه لعلهم يصلحون أنفسهم لكنه عجز ثم بعد ذلك كتب فيهم كتابة عادلة بالعدل حتى لا يظلم نعم جزاه الله خير فاقرأوا ما كتب ليس كل هؤلاء ظالمين الذين كتبوا يبينون الحقيقة لو أصلحوا عقيدتهم ودعوا إلى التوحيد لكن هم بالحقيقة مخالفين للتوحيد هذا ما أتنازل عن هذا الكلام لأني جربتهم وقرأت كتبهم رأسا بدون ترجمة كتبهم عندي كثيرة الآن فالله المستعان يقولون إن الشيخ زكريا وهو عالم كبير لا شك فيه لكن العالم إذا دخل فيهم العلم يجعله إما يمينا وإما شمالا ويكتب أشياء يقول جاء رومي جامي وألقى قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم يده وسافه يده الشريفة رآها 90,000 شخص الآن إذا رفعت وأنت جالس هنا يدك ربما ما يرى إلا كذا ناس 90,000 كم كان طوله يدك مثل هذه الخرافات يعني هذه في الحقيقة يفسد العقائد لو حذفوا لكنهم ما يحذفون وهم مستمرين على مثله فندعو الله تعالى إخلاصهم لا نشك فيه لكن الإخلاص وحده لا يكفي فمن كان يرجو لقاء ربه إلى آخر الآية ما هو الضابط في الترحم على الناس بعد موتهم فنترحم إيش نترحم على أي أحد أم على حسب إيش إذا كان جيء به وظهر تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المنافقين ولما أخبر لا تصلي على أحد منهم فما صلى لكن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يصلون وحذيفة رضي الله عنه كان عنده علم بأسماء المنافقين فكان يتسلل لباسا إذا جاءت المسألة الصلاة عليهم فكان عمر يتابعه إذا تأخر ما صلى على أحد لكن الآخرون كانوا يصلون والظاهر حتى أكثر الصحابة ما كانوا يعرفون أن حذيفة عنده علم بأسمائه فبذلك كل من يأتي به وهو في مسجد المسلمين حمله المسلمون على عتاقهم فلا بد أن تصلي عليهم على عناقهم ثم لا بد أن تصلي عليه وتترحم إن شاء الله لا بد منها نعم الله المستعان كثير من وانا اذكر ان واحد من الشباب يا اخي الشباب من الذي يجتالهم نحن نجلس مع الشباب على سنين ما يتاثرون لكن من الذي يجتالهم من تحت الستار جاء واحد شاب باكستاني ويجلس بحب ويسمع الكلام لما تاتي الجنازه ما يصلي عليها فيوم واحد قلت يا اخي هسه من صلى على جنازه فله قراءه ما ندري هذا كافر ولا مؤمن والله سبحان الله فقلت له يا أخي جلست معه فاستتبته قلت تب من هذه العقيدة هذه عقيدة في الحقيقة خلاف عقيدة أهل السنة والجماعة فما صلى هذا الحج جاء الحج الثاني فبدأ يصلي يقول أنت نصحتني ما حكم قول أذكار الصباح والمساء بصوت مرتفع والمواظبة على ذلك لا يرى إذا كان هناك وحده في البيت للتعليم وللتذكير لا بأس فيه كذلك لكن إذا كان الناس كلهم فليس من السنة رفع الصوت لهذا قد يدخل في الرياء أيضا وصلى الله على خير